بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثانية، إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمر. من المسائل المتعلقة بالمأكل والمشرب، مسائل الأيمان المعلقة على أو المتعلقة بالمأكل والمشرب. إذا حلف إنسان على أن لا يأكل طعاما يشتريه زيد من الناس، تنعقد اليمين، ولكن لو اشترى زيد وعمر، ها شريكان، لو اشترى زيد وعمر طعام وجاء هذا الشخص اكل من هذا الطعام، كلاهما اشترى الطعام واكل من هذا الطعام، فهل يتحقق الحنث ومخالفة اليمين بحيث تلزمه الكفارة او لا يتحقق الحنث؟ يقول لا يتحقق الحنث، لم يحنث فيما اذا اشترى زيد وعمر. لماذا؟ لان يمينه فيما اذا اشترى زيد، لا يأكل الطعام إذا اشترى زيد من ذلك، إذا اشترى زيد يعني لا يأكل الطعام الذي يشتريه زيد، وهنا طعام لم ينفرد به زيد وإنما اشتراه زيد وعمر. نعم، ها؟ إيه لا، لم يحصل، لا تنعقد اليمين، هو من البداية تنعقد اليمين لكن لم يحصل الحنث، مخالفة اليمين لم تحصل. لماذا؟ لأنه حلف على طعام يشتريه زيد منفردا. نعم، إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمر. هذول اثنان اشترى زيد وعمر، كلاهما اشترى طعاما، ولو اقتسماه على الأفهاد كذلك لا يحصل الحنث، فيما لو اقتسماه، اقتسم زيد وعمر ذلك الطعام، هو أحسن، هنا لم يحصل الحمد، قسم اشتراه زيد وقسم من الطعام اشتراه عام، حتى لو كان تعين، لكن هنا صار اختلاط يعني بي. هذا إذا كان معلوم ما ممكن يقول فيه تردد، على تردد، التردد كأنما منشأ التردد له وجهان. الوجه الأول أنه حلف أن لا يأكل من طعام يشتريه زيد، وهذا واضح لأن تعلقت اليمين بطعام يشتريه زيد، وهنا زيد لم ينفرد باشتراء الطعام، بشراء الطعام، وإنما اشترك معه عمر، فإذا الاختصاص غير موجود هنا، اختصاص الطعام بشراء زيد غير موجود، فمنتف. هذا واحد. أما الأمر الثاني صحيح أن الاختصاص غير متحقق، لكن على نحو الإجمال هذا الطعام فيه من الطعام الذي اشتراه زيد أم لا؟ فيه، فيصدق لما يأكل فمعناه هو أكل من الطعام الذي اشتراه زيد أم لا؟ هو أكل، يصدق عليها أنه أكل من الطعام الذي اشتراه زيد، فلذلك قال على تردد. من ناحية ما في اختصاص، ومن ناحية ثانية يصدق عليها أنه أكل من طعام اشتراه زيد. ولو اقتسماه على تردد، ولو اشترى كل واحد منهما طعاما، كل واحد من زيد وعمر منفردا، هذا الشخص حلف على أن لا يأكل من طعام اشتراه زيد، وزيد اشترى طعام منفردا، وعمر اشترى طعام منفردا وخلطاه، اختلط طعام زيد مع طعام عمر وخلطاه. نعم. قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي: إن أكل زيادة عن النصف حنث. يعني في هذا في أي فرض يفرض؟ يفرض فيما إذا تساويا، يعني نصف اشتراه زيد ونصف اشتراه عمرو واختلط ما اشتراه زيد مع ما اشتراه عمرو، صار خلط بينهما، اختلط امتزج. يقول هذا الآن ما معين، لأنه صار مزج، صار اختلاط بين الطعامين غير معين هنا. فلو أكل زيادة عن النصف يحنث باليمين، يمينه من البداية منعقدة، فلو أكل زيادة عن النصف مع فرض التساوي يحصل الحنث بهذا اليمين. نعم. إن أكل زيادة عن النصف حنث وهو حسن، حنث يعني خالف اليمين. نعم. أي طبعا. ولو حلف لا يأكل ثمرة معينة فوقعت في ثمر لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها. بمعنى الآن مجموعة من الثمر من الثمار فواكه، مشمش أفرض موجود، حلف أن لا يأكل هذه الفاكهة، هذه الحبة، هذه الثمرة، الحبة من الثمر، هو أي مو هذا اشتراه زيد، حلف أنه ما يأكل هذه الثمرة، حلف لا يأكل هذه الثمرة، فسقط هذه الثمرة المعينة، ها هذه الثمرة، لكن هذه الثمرة سقطت بين ثمار، بين من نفس الثمر، اختلطت تفاحة اختلطت مع التفاح، رمانة اختلطت مع رمان، مرة يعلمها بعينها هذه معلومة، هذه الحبة هذا لا يجوز هنا، إن أكلها يحمر، ومرة لا يعلمها بعينها. متى يتحقق الحنث؟ إذا أكل جميع الثمر. اي كيلو يا محمد، كيلو مو تفرض له 20 كيلو 30 كيلو، نصف كيلو افرض هذا، يعني اذا اكل جميع الثمر يتحقق. نعم. ولو حلف لا يأكل ثمرة معينة فوقعت في ثمر، هذه الثمرة وقعت في ثمر اختلطت، لم يحنث الا بأكله اجمع، الا اذا اكل جميع الثمر. نعم. او بتيقن اكلها، إذا تيقن أن هذه الحبة التي أكلها هي التي حلف ألا يأكلها حينئذ يحنث، أو بتيقن أكلها. ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي، مع الشك فيما إذا شك بأن هذه الثمرة هل هي التي حلف على ألا يأكلها أو غيرها. تلف الثمرة، الثمرة التالفة شك في أن هل هي الحبة التي حلف على ترك أكلها أم لا، فمع الشك لا يحصل الحنث. لا هاي إذا تلف، يعني الثالثة، المسألة الثالثة، إذا حلف أن لا يأكل هذا الطعام غدا، لا يأكلن، فها يعني لا يأكل، لا يأكل مو لا أو عفوا إيه ها إيه لا يأكل، إذا حلف لا يأكلن هذا الطعام غدا، إيه هو يؤكد بكرة إن شاء الله غدا آكل هذا الطعام، بكرة والله غدا آكل هذا الطعام، فأكله اليوم. هنا كيف؟ لا، من البداية ينعقد اليمين لكن يتحقق الحنث. حنث لتحقق المخالفة، هو حلف يمينه على أنه يأكل الطعام غدا لكنه خالف وأكله اليوم، فتحقق الحنث، ترتبت طبعا لا ترتبت عليه الكفارة لأنه خالف فأكله، حنث لتحقق المخالفة، وإذا كان كذلك يلزمه التكفير معجلا، لابد أن يكفر عن يمينه. نعم. وكذا لو هلك الطعام قبل الغد، هلك يعني فسد الطعام، فيما إذا فسد الطعام لكن هو السبب المباشر لإفساد الطعام، لإفساد الطعام الذي حلف أن يأكله متى؟ غدا. حلف أن يأكل الطعام هذا الطعام غدا ففسد الطعام اليوم وكان هو السبب المباشر للإفساد لإفساد الطعام، ففي مثل هذه الحالة يترتب عليه الحنث. متقصد من جهته هو السبب المباشر. وكذا لو هلك الطعام قبل الغد، قبل تحقق الغد، لكن من أين؟ أو في الغد بشيء من جهته، حتى لو كان يعني هو يكون سبب مباشر أو بواسطته حصل الإفساد بالتسبيب بالمباشرة أو لا بدون المباشرة، المهم تقصير بتقصير منه فسد الطعام، إذا كان كذلك يلزمه يحنث، يكون حانثا ويلزمه الكفارة. نعم نعم. لا إذا لم يكن هو مسببا هذا غير، ولو هلك من غير جهته لم يكفر، إذا لم يكن هو السبب في إفساد الطعام اليوم لا يلزمه شيء. هناك سواء كان التسبيب بالمباشرة بنفسه قاصدا إليه أو كان لا مو بالمباشرة، بس هو يكون أحد الأسباب المؤدية إلى الإفساد، يعني مرة هو متقصد لا الدنيا حر صيف وحلف أن لا يأكل هذا اللحم، الآن أتى باللحم في كيس، درجة الحرارة ضرب بالأربعين بالخمسين وكيس نايلون ومسكر، إذا تخليه خمس دقائق يجيف اللحم، إذا ما تضع اللحم بالثلاجة يفسد اللحم، وهو حلف على أن يأكل هذا اللحم غدا، الآن هو متقصد، مرة متقصد عامدا متعمدا ما وضع اللحم في الثلاجة فسد أم لا، مرة ثانية لا وضعه في الثلاجة لا مو طفكة هذا خارج عنه، وضعه في الثلاجة لكن ثاني يوم صباحا ها أخرجه لكن حرقه أتلفه فسد، مات إذا كان هو السبب المباشر فيه. ها أي قبل الغد نعم، هاي أحكام متفرعة عليه لأنه ثبت في ذمته اليمين، بقي في ذمته نعم من ماله من السر خارج هذا عن اختياره، ولو هلك من غير جهته هذا أو ما متقصد، ولو هلك من غير جهته لم يكفر. الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات، لا شربت يعني من ماء الفرات، لا شربت من الفرات حنف بالشرب من مائها، ها ما خالي سواء كانت نافية لا شربت من الفرات ليش ما ش... لا شربت الآن مستقبل، لا شربت الآن، لا شربت من مائها، هذا يريد الإنشاء يعني قصده الآن مو قصده الإخبار عن الماضي، قصده الآن، لا شربت من الفرات يعني إذا شرب من الفرات بأي نوع من أنواع الشرب، سواء كان يكرع كرعا يضع وجهه هكذا ويعب الماء عبا يكرع من ماء الفرات كما تكرع الدابة، تعرف كيف تكرع الدابة تضع فمها على الماء وتمتص الماء، سواء كرع أو اغترف غرفة بيده أو بالإناء كاس شرب أخذ منه، يتحقق الحنك بأي قسم؟ لا، لأنه يبين، لأنه من، لا لأنه من مولد ابتداء، من ابتدائيا، لا اسمعني اسمعني اسمعني، لا ليس الإخبار الآن، يريد إنشاء إنشاء. لا شربت من ماء الفرات، لا شربت من ماء الفرات، هو قصده الإنشاء الآن بعد، يعني أنا بعد ما أشرب من ماء الفرات، مو أني ما شربت سابقا، لا شربت، لا لا شربت من ماء الفرات، يريد به الآن تحقق، لا الآن، الآن من بالنسبة إلى من، من هو مبدأ عبارة عن الابتداء، تفيد الابتداء لابتداء الغاية أم لا؟ فابتداء الشرب هو مبدأ الشرب من أين؟ من ماء الفرات، مبدأ الشرب هو ماء الفرات، سواء حسب اللغة وحسب العرف، فمعناه سواء تحقق الشرب بالكرع أو تحقق الشرب بالإناء أو تحقق الشرب بالغرف، هو يحنث على جميع هذه الأقسام، يحنث. نعم. هذا إخبار عن الماضي. الآن إذا قصدك الآن محسب القصد، لا الآن مستمرا والله ما شرب، لا أشرب، لا أشرب أو لا شربت، يعني لا شربت أبدا. فإذا شرب من ماء الفرات، إذا شرب من ماء الفرات بأي كيفية كان الشرب، يتحقق الحنث والمخالفة، لأنه من مبدأ الشرب من أين؟ من ماء الفرات. لو حلف لا شربت من الفرات، يعني من الآن إلى صاعدة إلى ما شاء الله، حنف بالشرب من مائها، سواء كرع منها، كرع شرب مثل ما يشرب يعب مثل الدابة، كرع منها أو اغترف بيده أو بناء أو اغترف بإناء. نعم. وقيل لا يحنث إلا بالكرع منها، لا يحنث إلا إذا كرع منها، يعني القول هذا للشيخ الطوس. وقيل لا يحنث، قيل لا يحنث إلا بالكرع منها، بالكرع. ليش؟ يقول لأن الكرع هو الشرب، اسم الكرع يصدق على يصدق على الشرب لغة وعرفا. وقيل لا، لماذا؟ يقول لأن الكرع لا يصدق عليه لغة هو الشرب، وإنما الشرب يصدق على الاغتراف، بدليل قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر إلا من اغترف بيده غرفة، إلا من اغترف. فإذا المقصود به الاغتراف، ليس المقصود به الكرع. نعم. وقيل لا يحنث إلا بالكرع منها، والأول هو العرف، والأول هو العرف، يعني هو مقتضى العرف الأول الكرع، لأنه لغة وعرفا. الخامس قيل لا يقع، لا يحنث، مو لا يقع، يقع القتم، لكن مسألة أنه مرة يغترف بيده ومرة يكرع. إذا اغترف بيده أو بالإناء أو كرع، يتحقق الحنث أو لا؟ تتحقق المخالفة بحيث يلزمه الكفارة أو لا تتحقق المخالفة بحيث يلزمه الكفارة؟ هنا قولان، قول الأول نعم تتحقق المخالفة بأي كيفية حصل الشرب، لماذا؟ لأن من مبدأ للشرب. والقول الثاني لا، أي والقول الثاني لا، إلا بالاختراط يتحقق الحنث، أي مطلق. نعم. الخامس إذا حلف لا أكلت رؤوسا، فهمت؟ لا لا أكلت رؤوسا إلى أي شيء. أي رؤوس؟ عجبا. كلا باشا. كلا باشا يعني رأس باشا. كلا لأنه رأس. كلا باشا يعني رأس باشا. باشا نيفة يعني بعبارة أخرى يعني ينصرف. ينصرف مو إلى رؤوس كل رأس يعني. ينصرف إلى الرأس المتعارف. الرأس المتعارف هو أكل رأس الخروف، رأس البقرة، رأس الجمل، إيه المهم إلى رأس المتعارف. أما ينصرف إلى رأس الجرادة مثلا، الجراد ينوكل أم لا؟ هل ينصرف إلى رأس الجرادة؟ هل ينصرف إلى رأس العصفور؟ هل ينصرف إلى رأس الطير؟ لا، ينصرف إلى هذه الرؤوس. نعم. إذا حلف لا أكلت رؤوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا. ما هذا جرت العادة بأكله غالبا؟ مثل ماذا؟ كرؤوس البقر والغنم والإبل. عرفا إلى أي شيء ينصرف؟ ينصرف إلى عادة الناس يعني، عرفا بالعادة عادة الناس. ولا يحنث برؤوس الطير والسمك والجراد، يعني إذا أكل رأس السمك أو رأس طير أو رأس جرادة هل يحنث؟ لا. لماذا؟ لأنه الانصراف الانصراف إلى رؤوس البقر والغنم والإبل، هذا المعتاد عرفا. وفيه تردد، وفيه تردد أحسنت، لأنه يصدق عليه رأس. اختلاف العرف ما يصدق عليه رأس. ولعل الاختلاف عادي، عادي نسبة إلى العادة يعني من العادة. ولعل الاختلاف في الفهم، في فهم الرؤوس وين ينصرف إلى رأس من؟ إلى العادة. نعم، حسب كل منطقة، لأنه الاختلاف عادي، الاختلاف بالعرف العادي. وكذا لو حلفا لا يأكل لحما، قال لا أكل لحما. طيب هنا أي لحم؟ اللحوم متعددة، في لحم نباتي، اللحوم متعددة، في لحم خروف، لحم إبل، لحم جمل، لحم بقر، لحم عجل، المهم هاي إذا قيد شيء آخر يعني، إذا أطلق مشكلة. هو يعني يندرج ضمن النباتات الكمأة. الكمأة. ولعل وكذا لو حلف لا يأكل لحما، قال لا أكل لحما، أيضا ينصرف إلى العادة غالبا. أي لحم؟ ما يصدق عليه أنه لحم حسب العادة والعرف. نعم. وهنا يقوى، هنا يشير هنا إلى مسألة اللحم، وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع، يعني أي نوع يصدق عليه أنه لحم فإذا أكله يحنث به حتى لو كان من البحر. لماذا؟ يعني إذا أكل سمك يصدق عليه أنه لحم أم لا؟ لحم السمك. لماذا؟ هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. هاي الآية القرآنية. سخر البحر لتأكلوا، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. طيب معناه السمك لحم. يقول ومن كل تأكلون لحما طريا. من ما كان تأكل لحم طري؟ تكثر اللحم الطري إن شاء الله. وهنا يقوى مسألة اللحم إذا حلف على ترك اللحم، وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع. ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث بشحم الضخر. وتعرف الشحم؟ الشحم الأبيض، الألية مثلا اللي موجود على البطن وما شابه ذلك، هذا يسمى شحم. شحم الظهر، هناك قطعة بيضاء تكون على الظهر، على ظهر الخروف، على ظهر قطعة بيضاء، هذه ليست شحما وإنما هي لحما. لحم أبيض. هذه التي يتصل بها الأضلاع من هنا ومن هنا، هذه الفقرات، فوق الفقرات، فوق الفقرات مو الخاصرة، فوق فوق الظهر. هذا ليس شحمة، هذا لا يسمى شحمة. كيف الدليل على ذلك؟ الدليل أنه في حال إذا كانت الدابة أو الحيوان إذا كان سمينا يكون هذا أبيض، أما في حالة الهزال وفي حالة الضعف ينقلب إلى أحمر، فلو كان شحما لا ينقلب إلى أحمر، إلى اللون الأحمر. إذا كان هذا ما كان ينقلب. نعم. ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث بشحم الظهر، ولو قيل يحنث عادة كان حسنا، ولو قيل يحنث عادة يعني صدق اسم الشحم عليه عند العادة، هل يصدق عليه أنه شحم أو لا أنه ليس بشحم؟ فيقول لو قلنا أنه يرجع فيه إلى العادة وإلى العرف كان حسن. إذا العادة والعرف حكموا بأنه شحم معناه يحنث، أي طبعا يلزمه الحنث ولزم نفسه الكفارة، يحنث عادة فإن كان حسنا. وإن قال لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه، وضع شيء، قال أول مرة حلف على أن لا يذوق شيئا معينا، لا ذقت التمرة، لا ذقت الدبسة، لا ذقت كذا، لا يعني مهم شيء يؤكل، لا ذقت التفاحة، فقال هكذا لا ذقت التفاحة مثلا، أو لا ذقت الخبزة، والله لا ذقت الخبزة، ووضع الخبزة في فمه ومضغها ثم لفظها، ما بلعها من دون ازدراء، بدون ازدراء فقط مضغها ولفظها، هل يتحقق الحنث أم لا؟ نعم يتحقق لصدق الذوق، أنه ذاق، الذوق ليس ازدراء وإنما ذاق باللسان. نعم. قال الشيخ، وقال الشيخ الطوسي يحنث وهو حسن. السادسة، إذا قال لا أكلت سمنا، طيب هنا قال لا أكلت سمنا، حلف على أن لا يأكل سمنا، حلف على أن لا يأكل سمنا، طيب هنا حلف لا يأكل سمنا، سمنا منفردا أم مع شيء؟ لا يعني سمن وخبز، أو قال سمنا فقط، ما حدد، لم يقيده مع أكله، فإذا أكله مع الخبز هل يتحقق الحنث أو لا؟ يقول لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث. ليش؟ لا حتى لو كان مع الخبز هو تحقق الأكل، لأنه يصدق عليه أنه أكل، أكل السمن حنث. وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا، كذلك الآن ما تذيبون السمن وتضعونه على الرز يبقى متميز، هذا السمن موجود. أما لو حلف لا يأكل لبنا أو لبنا عفوا لبن، المقصود باللبن الحليب يعني مراد لبن الحليب، نعم لا يأكل لبنا، يعني من باب الغلبة قال لا يأكل، وإلا اللبن لا يؤكل وإنما يشرب، بس لكون ما بعده فأكل جبنا أو سمنا. اللبن مو اللبن حليب، الحليب مقصود اللبن حليب يعني، ها ليس اللبن، ليه مو عيران، لا لا لا العيران ذاك روبا، روبا ذاك سنين، هذا حليب المقصود به الحليب، نعم مو الحليب الرائب، لا حليب خاص. لا يأكل لبنا فأكل جبنا، الجبن من مشتقات الحليب يصنع من الحليب، أو سمنا، السمن أيضا يصنع من الحليب، نعم، أو زبدا، زبدا أيضا يصنع من الحليب، لم يحنث. لماذا؟ لأنها مختلفة، مختلفة من ناحية الاسم ومختلفة من ناحية الوصف، الجبن غير اللبن. نعم نفس الشيء من باب المثال، نعم. حب صحيح واحد راجع للثاني صحيح كلها ترجع الى اللبن الى الحليب، لكن هذا هاي روبة، هذا روبة وهذا حليب. نعم ويختلف، هذا جبن وهذا حليب، هذا زبدة وهذا حليب، وان كان الزبد والجبن مستخرج من الحليب نفس الشيء. السابعة، لو قال لا اكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا او سويقا، السويق او السويق، السويق تعرف السوق، السويق ما ما ما. ها مثلا احسن السويق، السويق يعني يسموه اللي اللهم عليه الشيطان ذهب عن الحنطة. لا لا طبعا الحنطة يسيقوها بالماء، لا لا لا يطحنوها الآن يا حبيبي اصبر لي خليني مرة اطحن الحنطة اسويها طحين، ومرة اكسر الحنطة اسوي منها برغل، ومرة ثانية لا لا برغل، هذا اللي يسوي من عند الهريسة شو اسمه، مو الحنطة بابا مو الحنطة، هذا الابيض الابيض سميد، هذا السويق سميد، السميد يسموه سميد هنا، يسموه سميد احسن، يسوون به معجنات ضاعت عنك، اللي يسوون به الهريسه ضاع عنك، انت من اهل المنطقه المفروض تعرف هذا السميد، هاي يسموه سويق، السويق هذا هنا الان، هذا يحلف انه ما اكل حنطه، لا اكلت حنطه، الحنطة حب الحنطة، هو حلف على أن لا يأكل حنطة من هذه الحنطة فطحنها، أخذ الحنطة فطحناها دقيقا سواء طحين أو سويقا، لم يحنف. لماذا لم يحنف؟ لأنه الدقيق والسويق يختلف عن الحنطة، يختلف. وكذا لو حلف لا يأكل الدقيق، ما ياكل الطحين، حلف انه ما ياكل الطحين، لكن عجن الطحين وسوى خبز، خبزه واكل، شي يسموه اكل الطحين ولا اكل الخبز؟ فزال الاسم، هنا يزول الاسم، زوال الاسم، لم يصدق عليه انه طحين، لا ياكل الدقيق فخبزه واكله. وكذا لو حلف لا ياكل لحمان فاكل اليه، ايه اليه اليه، الاليه تعرفها اليه الخروف، أليا أليا مو إليا، أليا أليا اسمها أليا، هي أليا أليا يا حبيبي أليا، باللغة العربية أليا مو بلسانك أنت، احنا نسميها إليا، نسميها ليا، احنا نسميها هذا، بس أنت اللي تبقى اللسان قول إليا، هي اسمها أليا باللغة العربية أليا بفتح الهمزة مو بكثرة الهمزة، ألية الأليتان مو إليتان. نعم، فإن الشيطان نفخ بين أليه مو بين إليه، روح راجع الحديث في صحيح البخاري موجود أليه. نعم، فأكل أليه لم يحنث. لماذا؟ لأنه اللحم ليس ألية، لا يصدق على الألية عرفا، ولو وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد، هو حلف أن لا يأكل اللحم طيب أكل سودة، يسموه هنا سودة، سودة معلاق، أكل الكبدة وأكل القلب، هل يصدق عليه أنه أكل لحما؟ إذا قلنا أن فيه تردد، لأن القلب من اللحم، من اللحم، هذا واحد، وقول آخر لا، من شاء التردد من شاء التردد، لا هذا ليس من اللحم، لأن حينما أقول قلب عند الانصراف هل ينصرف إليه لحم؟ أنه لا، لا ينصرف، عند إطلاق لفظ اللحم لا ينصرف إليه القلب ولا ينصرف إلى الكبد، الكبد شيء واللحم شيء آخر. ولو حلف لا يأكل بشرا فأكل منصفا، بشر يعني تمر، التمر الأصفر قبل أن ينضج، هسه ما ادري ايش اسمه عندك، هذا التمر الاصفر قبل ان ينضج، قبل بلح. ايه بلح، البلح قبل ان ينضج، قبل ان يستوي. ها فاكل رطبا منصفا، رطب يعني نصف ونصف، اما تشوف النصف من فوق رطب النصف من تحت اصفر، هذا منصفا يسمى. هل يصدق عليه انه خالف اليمين فيحنث وتلزمه الكفارة ام لا؟ نعم. لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا، او لا يأكل رطبا فأكل منصفا. رطبا يعني كامل، مستوي كامل، ناضج كامل، هذا الحبة ناضجة كاملة لكنه أكل منصفا نصف ونصف. نعم منصفا. حنث وفيه قول آخر ضعيف، القول الآخر هو قول لابن إدريس في السرائر. أدري قد باك هذا الوقت، الحمد لله رب العالمين.